الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في درس التسهيل عند قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله. يكفي في الحياة الدنيا. ذكرنا قبل أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات أربعة أقسام من الناس، قسمان سبقا وقسمان سيأتي الكلام عليهما. أما القسم الأول ففي قوله سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. والقسم الثاني في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والقسم الثالث هو المشار إليه بقوله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية. والقسم الرابع ذكره سبحانه في قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقد سبق الكلام على القسمين الأولين. قال تعالى هنا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أشار تعالى في هذه الآية إلى حال المنافقين، وبين الفرق الكبير والبون الشاسع بينهم وبين المؤمنين بقوله بعد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ففرق بين هذا الصنف والصنف الآتي كما بين السماء والأرض. إذن قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله الآية. قال الإمام ابن جزي: نزلت في الأخنس بن شريق، فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا. إذن بعضهم قال سبب نزولها هذا الرجل الأخنس بن شريق، فإنه هو الذي صدرت منه هذه الأفعال المذكورة في الآية: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقالوا هذا الرجل الأخنس بن شريق أظهر الإسلام، وهذا هو معنى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا، كما قال تعالى بعد: ويهلك الحرث والنسل. النسل الدواب والحرث الزرع. وقيل في المنافقين، قيل نزلت عامة في المنافقين ولم تنزل لهذا الرجل على سبيل الخصوص، وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة، كل من اتصف بهذه الصفات فإن الآية تشمله. ومعلوم أننا ولو قلنا إن سبب نزولها الأخنس بن شريق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا الخلاف اللي كنذكره الآن في أصل نزولها، وش هي: نزلت عامة لكل من اتصف بهذه الصفات، أو نزلت في المنافقين، أو نزلت في الأصل في الأخنس بن شريق، أقوال. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هل في الحياة جار ومجرور مش متعلق؟ قال الإمام: متعلق بقوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذن في الحياة جار ومجرور متعلق بالمصدر اللي هو القول، قوله في الحياة الدنيا. قال: أن يعجبك ما يقول في أمر الدنيا. احنا قول غادي لأنه مصدر غنفسروه بالمضارع وما المصدرية. يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، قوله في الحياة الدنيا أي الكلام الذي يتلفظ به من كلام الدنيا. قوله في الحياة الدنيا كلامه في أمور الدنيا. ويحتمل أن يتعلق بيعجبك، يكون المعنى: ومن الناس من يعجبك في الحياة الدنيا، يعجبك في الحياة الدنيا. قال: ومن الناس، المعنى الأول أظهر بلا شك، يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي ما يقوله في أمور الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه، هذا لهذا قالوا نزلت في المنافقين. وهذا الرجل أصلا الأخنس بن شريح كان منافقا، لأن قوله خلاف ما يعتقد، ما يقوله بلسانه خلاف ما يعتقده بقلبه. من جهة القول اش كيقول؟ قال لك الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه، يعني كيقول للناس يكذب عليهم ويوهمهم الله يعلم إني لصادق، يشهد الله على ما في قلبه، يدعي أنه صادق وأنه مؤمن ويحلف بالله على ذلك، يقول لهم الله يعلم إني لصادق. هذا من جهة قول لسان، لكن من جهة الحقيقة قال تعالى وهو ألد الخصام، من جهة الحقيقة هو شديد الخصومة والعداوة، ألد الخصام شديد الخصومة والعداوة. قال تعالى فيه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى فيه معنيان، المعنى الأول وهو الظاهر، تولى أي أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، من التولي تولى أعرض أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، المقصود بذلك التولي والإعراض المعلوم الظاهر. أدبر ترك الناس خلفه وأدبر بجسده وأعرض عنهم أيضا بقلبه. وقيل المعنى الثاني صار واليا، المعنى الأول أظهر، تولى أي صار واليا، تولى منصبا من المناصب، صار واليا على مكان من الأمكنة. طيب اش كيحصل لي في الحالتين؟ قال تعالى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض أي مشى فيها مشيا حثيثا، واتخذ كل ما يستطيع من الأسباب ليهلك الحرث والنسل. قال ويهلك الحرث والنسل، على القول بأنها في الأخنس فإهلاك الحرث هو حرقه للزرع، وإهلاك النسل قتله للدواب. سوق معنا أن ذلك الرجل قد أحرق الزرع وقتل الدواب، فإحراقه للزرع هو إهلاكه للحرث، وقتله للدواب هو إهلاكه للنسل. وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغة في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم. إذن على المعنى الثاني اللي قلنا أن المراد العموم، ما في المراد بالحرث خصوص الحرث والمراد بالنسل خصوص النسل، لا ده غير عبر به مبالغة، والمراد أنه يفسد في الأرض ويحرم الناس من كل ما يمكن أن ينتفعوا به، أي شيء يمكن أن ينتفع به الناس يهلكه يذهبه فيمنع الناس من الانتفاع، وعبر بالنسل والحرث مبالغة فقط، ولأن بهما قوام المعيشة، الناس متوقفين على الحرث وعلى النسل فلذلك عبر بهما. إذن مش المقصود أنه خص ضروري حتى يكون يهلك الحرث والنسل عاد يدخل في الآية، لا، عبر بهما بالمبالغة، وإلا فكل من يفسد في الأرض ويذهب للناس ما ينتفعون به فهو داخل في الآية، مفهوم؟ هذا على القول بأن المراد بها العموم. إذن قال فالمعنى مبالغة في الفساد، يعني أنه يسعى بكل ما يستطيع من الوسائل للإفساد في الأرض، وعبر عن ذلك أي عن الفساد بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم. فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، وهذه أمور تتوقف عليها معيشة بني آدم. والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل، وهي أيضا أمور تتوقف عليها المعيشة. إذن قال تعالى ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل له يا فلان اتق الله فيما تفعل من الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل ونحو ذلك، إذا ذكر بالله وقيل له اتق الله ماذا يفعل؟ يستجيب؟ لا، لا يستجيب ولا يؤمن، قال تعالى أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة حمية الجاهلية والأنفة والتكبر بالإثم، أي بسبب إثمه أو مع إثمه، إما سببية ولا بمعنى مع، أخذته العزة الحمية والأنفة والكبر بسبب إثمه أو مع إثمه. قال الشيخ المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا، فحسبه جهنم وبئس المهاد. قال تعالى حسبه أي جزاؤه ومأواه أو كافيه جهنم ولا بئس المهاد أي الفراش والمضجع. قال المؤلف هنا وقال الزمخشري هي كقولك أخذ الأمير الناس بكداء أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم، أي الباء يقصد الباء في قوله تعالى أخذته العزة بالإثم. الباء قلنا إما سببية ولا بمعنى مع للمصاحبة. والزمخشري رحمه الله قال هي كقولك أخذ الأمير الناس بكداء أي ألزمهم إياه، إذا أخذته العزة بالإثم أي ألزمته العزة على الإثم أو حملته العزة على الإثم، مثل قولهم أخذ الأمير الناس بكذا، ما معنى أخذهم؟ ألزمهم، أخذهم بكذا أي ألزمهم ذلك الشيء، إذا أخذته العزة بالإثم أي ألزمته العزة الإثم، حملته على الإثم، هذا المعنى وهذا هو معنى صحيح. قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا الفرق بين المؤمن الذي ذكر هنا وبين المنافق الذي ذكر في الآيات قبل. قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس من تبعيضية بلا شك، من يشري نفسه أي يبيعها، يبيع نفسه ابتغاء وجه الله، يبيعها لله رب العالمين، ومن يشري أي يبيعها، قيل نزلت في صهيب وقيل على العموم، تهي نفس الشيء، قيل سبب نزولها خاص وهو صهيب رضي الله عنه، وقيل المقصود بها العموم يعني كل من اتصف بهذه الصفات. وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد، بيع النفس يكون في أحد أمرين، إما في الهجرة أن الإنسان يترك مال أمواله وأقاربه وأرضه و أصحابه، يترك كل شيء ويهاجر لله رب العالمين، فهذا كأنه باع نفسه بمثابة من باع نفسه، صار إنسانا غير الإنسان الذي كان، ترك كل ما يعرف كل ما يملك وهاجر لله رب العالمين. أو الجهاد، لأن الإنسان في الجهاد يخاطر بنفسه لله رب العالمين، فهو يبيعها لله ويعرضها للموت، هذا بيعها. وقيل في تغيير المنكر، قيل المعنى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها في تغيير المنكر، يبيعها لله رب العالمين في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغييره. وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر، قال لك المناسبة بين هذا وبين ما قبل، ما قبل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أن هذا في من يغير المنكر، والذي قبل في من غير عليه فلم ينزجر، يعني هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه مقصود بها اللي كغير المنكر، واللي قبل ومن الناس من يعجبك الذي غير عليه المنكر زجر عنه فلم ينزجر ولم يرتدع، لأنه رسمق لنا قال لنا الله تعالى فيه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، إذا لم ينزجر غير عليه ولم ينزجر، وهذا الذي يغير المنكر ويقول لي اتق الله هو هذا الصنف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال الشيخ بفتح السين وقرئ بكسرها كما سيأتي إن شاء الله، أولا بفتح السين، شنو معنى السلم بفتح السين؟ السلم بفتح السين المسالمة، والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية، إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في المسالمة، أي عقد الذمة بالجزية مع الكفار، سالموهم ما داموا قد سالموكم فسالموهم، واعقدوا معهم عقد الجزية. فالأمر على هذا لأهل الكتاب وخطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة. إذن إذا فسرنا السلم بالمسالمة فالأمر في قول يا أيها الذين آمنوا المقصود بأهل الكتاب ماشي المؤمنين، وعبر بقوله الذين آمنوا خطبوا بهذا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة ادخلوا في السلم أي في المسالمة كافة أي جميعا، ادخلوا في عقد الذمة بالجزية مع المسلمين كافة جميعا. إذن فهو خطاب لأهل الكتاب، وخطبوا بالذين آمنوا مش بأنهم مسلمون، لا، باعتبار أنهم يؤمنون بنبيهم وكتبهم السابقة بهذا الاعتبار. هذا القول الأول. وقيل هو الإسلام. إذن المراد ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة ادخلوا في الإسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وكذلك هو بكسر السين، يعني قال لك كذلك نفس المعنى بكسر السين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكذلك هو بكسر السين المقصود به إما الإسلام أو المسالمة. وعلى الوجهين فالخطاب موجه لمن؟ على الوجهين، ادخلوا في الإسلام ولا المسالمة، فالخطاب موجه لأهل الكتاب. وعبر وخطبوا بالذين آمنوا باعتبار ما ذكرنا، فهم المعنى. فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام، يا أيها الذين آمنوا بكتابكم ادخلوا في الإسلام. وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا، فالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. قيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا، هذا قوم اليهود دخلوا الإسلام لكن بغاوا يبقوا على بعض الأفعال التي كانوا يفعلونها في يهوديتهم، ومن ذلك تعظيمهم ليوم السبت، وهذا لا يوجد في الإسلام. إذن هم دخلوا الإسلام ولكن بغاوا يبقوا على بعض الأمور التي كانوا عليها قبل الإسلام في يهوديتهم، فقال لهم الله ادخلوا في السلم إذا دخلتوا الإسلام، وادخلوا في الدين كامل، ادخلوا فيه كافة واتركوا كل ما سواه. وقيل قال المؤلف ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي، وهذا المعنى كذلك معنى صحيح، أن يكون الخطاب موجها للمسلمين ما في الذين لم يؤمنوا، لا الذين آمنوا حقيقة آمنوا اسلموا. طيب وشنو معنى ادخلوا في السلم كافة؟ لأحد أمرين، إما المقصود الأمر بالثبوت على الإيمان، ادخلوا في السلم كافة أي ثبتوا عليه على الإسلام على الدين، أو المعنى ادخلوا في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي، يا أيها المسلمون الذين آمنوا لا تفرقوا بين أمر وأمر وبين نهي ونهي، ادخلوا في السلم كافة، امتثلوا جميع الأوامر وامتثلوا جميع النواهي، وهو أيضا معنى صحيح ومناسب، فإن كثيرا من المسلمين المؤمنين يفرقون بين الشرائع، يعملون ببعض أحكام الدين ويتركون بعضها، فيقال لهم ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في جميع الشرائع ولا تفرقوا بين أحكام الله رب العالمين، أو المعنى الأمر بالثبوت على الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي ثبتوا على الدين حتى تلقوا ربكم. كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام، احتملهما معا، إما يكون كافة ادخلوا في السلم كافة حال من الواو في ادخلوا، ادخلوا أنتم حال كونكم كافة، ولا يكون حال من السلم حال كون تلك الشرائع كافة. إذن كافة إما عموم في المخاطبين ادخلوا حال كونكم كافة، ولا في السلم حال كوني حال كون ذلك كافة أي في شرائع الإسلام كلها تبينهما معا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي سبله وطرقه لا تستمعوا لدعوته إنه لكم عدو مبين وقد سبق مثلها فيما مضى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم أي عصيتم وخالفتم أمر ربكم وأمر نبيكم من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما رأيتم الحجج والأدلة والبراهين فاعلموا أن الله عزيز حكيم مقصود به التهديد ما قالش فاعلموا أن الله غفور رحيم لا. زللتم وقعتم في الزلل من بعد ما جاءتكم البينات أقيمت عليكم الحجة وبين لكم واتضحت لكم الأمور ومع ذلك وقعتم في المخالفات والمعاصي هذا تهديد كيهددهم الله لأن المقام لا يناسب المغفرة فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد لمن زل بعد البيان وقع في المخالفات والمعاصي بعد إقامة الحجة قال تعالى هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون قال المؤلف أن ينتظرون إلا أن يأتيهم الله قال تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا قال وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل ألا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقولهم لولا يكلمون الله هذا الكلام الذي ذكر فيه ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر وعليه ملاحظات فقوله رحمة الله عليه يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا هذا التأويل مخالف لما كان عليه السلف نعم هذا تأويل المتأولين كما قال تأويله عند المتأولين وهم نفاة الصفات الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه ويتأولونها بأمور أخرى يتأولونها بأشياء أخرى كما هنا الله تعالى يقول يأتيهم الله فأثبت الإتيان له أثبت المجيء له سبحانه وتعالى يأتيهم الله الله يجيء يأتي غدا يوم القيامة هم أولوا ذلك وصرفوه عن هذا إلى أن المعنى يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو المعنى يأتيهم أمره في الدنيا يأتيهم الله أي يأتيهم أمره ماشي هو يأتيهم أمره في الدنيا أو يأتيهم عذابه بالنسبة للآخرة هكذا أول الآية وهذا التأويل فيه نفي للصفة التي أثبتها الله لنفسه صفة الإتيان وهو مخالف لما كان عليه السلف الصالح لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم ثم قال هذا المذهب الأول ذكر لك ديال المتأول ثم قال وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف هذا الكلام ديال المؤلف رحمه الله كلام مجمل يحتمل أمرين إما أنه قصد بقوله من المتشابه أنها من المتشابه في المعنى والكيف وإما أنه قصد من المتشابه في الكيف فقط ولشك الظاهر أنه قصد المعنى الأول لأن هذا هو الذي عليه أكثر المتكلمين نفاة الصفات إذا من المتشابه في المعنى والكيف وعليه وهذا مذهب المفوضة كما هو معروف مذهب مفوضة وعليه فيقال للشيخ ليس هذا مذهبا للسلف الصالح جعلها من المتشابه باعتبار المعنى والكيف كما هو مذهب المفوضة هذا ليس مذهبا للسلف الصالح أبدا بل هو مذهب المفوضة والاحتمال الثاني الذي يحتمل كلامه أنه قصد من المتشابه باعتبار الكيف نؤمن بمعناها ونفوض الكيف. وهذا الاحتمال بعيد أن يريده المؤلف رحمه الله ليقصده، لكن قوله فيجب الإيمان بها من غير تكيف فيه إشارة له، لأننا إذا قلنا مذهب المفوض الأول نؤمن بماذا فيجب الإيمان بهذا، لا يوجد ما نؤمن به إلا اللفظ، إلا إن قصد نؤمن بها أي نؤمن بالحروف والألفاظ. لكن عبارة فيجب الإيمان بها من غير تكييف ظاهرها كما كان يقول السلف، أمرها كما جاءت من غير كيف. فحينئذ نؤمن بها على ظاهرها ولا نتعرض لكيفيتها، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. نؤمن بها بهذه الآيات بنصوص صفات بدل الآية وغيرها على ظاهرها، وظاهر هذه الآية إثبات الإتيان لله تبارك وتعالى، المجيء من صفات الله من غير تكييف، فالتكييف مذموم بلا شك ولا يجوز. إذا الشاهد على كل مذهب المفوضة الذين يعتبرون نصوص الصفات من المتشابه باعتبار المعنى والكيف فلا يتعرضون للمعنى ولا للكيف، هذا ليس مذهبا للسلف الصالح أبدا، وإنما مذهب السلف الصالح أنها من المحكم باعتبار المعنى ومن المتشابه باعتبار الكيف، ويقولون نؤمن بمعناها من غير تكييف، نؤمن بها فنثبت ظاهرها ومعناها لكن من غير تكييف. قال رحمه الله ويحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقولهم لولا يكلمون الله، وهذا الاحتمال بعيد جدا. قال لك يحتمل أن هذا أصلا ماشي من نصوص الصفات، بمعنى هذا الكلام لم يثبته الله تعالى، وإنما هو من طلبهم، هم طلبوا ذلك كقولهم لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، فبجهلهم طلبوها الطلب، قالوا أن يأتينا الله في ظلل من الغمام، إذن فهو من طلبهم لا أن الله أثبته، بجهلهم طلبوا ذلك. إذن فحينئذ قال لك معنى ينظرون يطلبون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل يطلبون إلا أن يأتيهم الله، وهذه لا شك أن المقصود بها النفي، هذا الاستفهام الإنكاري اللي مقصود به النفي، يعني ما يطلبون إلا أن يأتيهم الله في ظلم بجهلهم، مثل قولهم لولا يكلمون الله، كذا قال المؤلف وهو احتمال بعيد. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال الشيخ ظلل جمع ظلة وهو ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. والصواب أن هذا ليس من المتشابه، وليس المراد به الله تبارك وتعالى، ليس المراد بالظل هنا ظل لله جل وعلا نفسه، وإنما المراد هو المعنى الأول، فلا احتمال أصلا. إذن جمع ظلة وهو ما علاك من فوقه، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو من المتشابه. لا، الظل هذا ليس لله تبارك وتعالى، ليس صفة من صفاته، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله رب العالمين يخلقه غدا يوم القيامة، وعليه فليس هذا من المتشابه في شيء. ومن أحسن ما قيل في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، أي مع ظلل، النفي بمعنى مع، أن يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، من أحسن ما قيل ويوضح المعنى. إذن فالقصد من هذا هو أن الظلال هذه مخلوقة قطعا، فهي بأمر الله وليست من ذات الله أو صفته، هي مخلوقة قطعا وعليه فهي من أمر الله، فليست من ذاته ولا من صفاته، فلا وجه للتردد، إذن فليست من المتشابه. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، المراد بالغمام قال المؤلف السحاب، في ظلل من الغمام أي من قطع السحاب، قطع من السحاب، في ظلل من الغمام والملائكة، وهو واضح إثبات الإتيان للملائكة لا إشكال فيه عندهم عند المتأولين، ما كيأولوش كيقولوا إلا أيتهم الله والملائكة تهي تأتي، هذا لا إشكال فيه عندهم. قال وقضي الأمر أي فرغ منه. قال المؤلف وذلك كناية عن وقوع العذاب، قوله وقضي الأمر كناية عن وقوع العذاب، يعني أن العذاب قد نزل بهم ووقع عليهم. وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية وما بعدها فيها التحذير من أحوال المخالفين، وفيها ذكر سبب مخالفتهم، تحذير من أحوالهم وذكر سبب مخالفتهم. قال تعالى سل بني إسرائيل، كان سبقني الكلام على إسرائيل، من هو؟ هو يعقوب وذريته. وقوله سل بمعنى اسأل، أمر بالسؤال، اسأل يا محمد بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي كثيرا من الآية البينات. وهذا الكلام قاله الله تعالى على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم. سؤال اليهود اسألهم كم آتيناهم كثيرا من الآيات البينات، آتيناهم، فقال ذلك على وجه التوبيخ لهم بمعنى آتيناكم آيات بينات واضحات كثيرة ومع ذلك لم تؤمنوا فقد أقيمت الحجة عليكم. قال كم آتيناهم من آية بينة، من آية قال الشيخ معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو هما معا. الله تعالى آتاهم كثيرا من الآيات، كم للتكثير، من ذلك الآيات أي المعجزات التي آتاها الله لموسى ورأوها بأعينهم وسمعوا بها وعرفوها، معجزات أعطاها الله لموسى، وأيضا آيات أي دلالات وحجج وبينات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدها المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، شافوها بأعينهم آيات. كم آتيناهم من آيات بينة، بينة أي واضحة ساطعة ظاهرة تدل صريحة تدل على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، هذا تهديد، هذا من باب التهديد والزجر لهم. قال لهم الله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن نعم الله عليهم أنه بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، أو ما جاءتهم بيس، قال لهم الله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، ومن تبديل النعمة الإعراض عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تعالى أرسل إليهم نعمة عظيمة اللي هي محمد عليه الصلاة والسلام، بين لهم ووضح لهم ليؤمنوا به ويتبعوا، فمن بدل هذه النعمة أعرض عنها فلم يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم، شكر النعمة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عن دعوته ولم يستجب له فإن الله شديد العقاب. قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال الشيخ كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخروا الكفار منهم فوقهم أي أحسن حالا منهم. إذن هذه الآية فيها تسلية للمؤمنين، الله تعالى نزل هذه الآية يسلي فيها المؤمنين ويخفف عنهم ما يجدونه من البلاء من الكافرين من المشركين. قال لهم الله تعالى زين للذين كفروا كفار قريش الحياة الدنيا، وبسبب ذلك يسخرون من الذين آمنوا، كان كفار قريش يسخرون من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم ويضحكون عليهم لأنهم فقراء كبلال وصهيب. قال تعالى ردا على المشركين وتسلية للمؤمنين ونصرة ودفاعا عليهم. قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة تسخرون منهم في الدنيا هم أحسن حالا وأعلى منزلة منكم غدا يوم القيامة. ولو كانوا في الدنيا فقراء فإنهم عند الله رب العالمين وغدا يوم القيامة أحسن حالا منكم وأعلى درجة منكم. والذين اتقوا وهم المؤمنون فوقهم أي أحسن حالا منهم في الدنيا عند الله تعالى في الدنيا رهم أحسن حالا منهم وفي الآخرة غد يكونوا أعلى درجة منهم فوقهم بالصحمت الفوقية المكانية. قال ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء. قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب المراد هنا في هذا السياق اللي كنتكلم عليه واش المراد في الآخرة ولا في الدنيا؟ قال الإمام إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين. والله يرزق من يشاء بغير حساب شو المراد من هنا؟ يرزق المؤمنين لأنه في الآخرة لا يرزق إلا المؤمنون وفي الدنيا الله تعالى يرزق المؤمنين والكافرين. قال إن أراد في الآخرة فمن كناية عن على المؤمنين والمعنى رد على الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة. هذا المعنى. طيب هذا بناء على أن المراد الرزق في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن تكون من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم ففيه وعد لهم. إذن إذا قلنا في الدنيا فيحتمل أن تكون من كذلك مرة أخرى كناية عن المؤمنين كيف ما قلنا في الاحتمال الأول أنها كذلك المراد بها المؤمن الله يرزق من أي المؤمنين. إذن فالآية شنو فيها؟ فيها وعد لهم الله تعالى يعيد المؤمنين بأنه سيرزقهم وأنهم سيصيرون أغنياء وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم يرزقهم الله كونا وقدرا فقط. والله يرزق من يشاء فمن المقصود بها الكافرين. إذن فذلك من باب يش أنه يرزقهم كونا وقدرا لا على وجه الكرامة ماشي كيرزقهم تكريما لهم وإنما يرزقهم كونا وقدرا. قال بغير حساب. بغير حساب كذلك غيكون فيه تفصيل على حسب المعنى السابق. إن كان للمؤمنين المعاني اللي ذكرنا أن المراد بمن المؤمنين أن المراد بها المؤمنون. إذن بغير حساب إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه. إذا قلنا من وكناية عن المؤمنين إذن شنو المعنى ديال بغير حساب؟ ثلاثة المعاني بغير تضييق أي أو أنهم يرزقون من حيث لا يحتسبون أو المعنى يرزقون ولا يحاسبون على الرزق ثلاثة المعاني من غير صديق من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه. وإن كان المراد الكفار والله يرزق من إلا قلنا للكافرين على المعنى الأخير اللي كنا ذكرناه فاش غيكون المعنى من غير تضييق فقط المعنى الأول ماشي من حيث لا يحتسبون وماشي لا يحاسبون عليه كأي وسع لهم في الرزق قدرا لكن يحاسبهم عليه ويعذبون به. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الإمام أمة واحدة أي متفقين في الدين قيل كفار في زمن نوح وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح أو من كان مع نوح في السفينة وهذا الثاني والأظهر والذي عليه كثير من المفسرين. إذن أمة واحدة بمعنى متفقين في الدين لكن فاش متفقين واش في الكفر ولا في التوحيد اختلفوا. فقيل كفار في زمن نوح كان الناس أمة واحدة أي متفقين على الكفر والشرك في زمن نوح وقيل أمة واحدة أي كانوا مؤمنين وذلك ما بين آدم ونوح قبل من نوح قبل قوم نوح كان الناس كلهم على التوحيد قبل قوم نوح أو من كان مع نوح في السفينة، لا شك أنهم مؤمنون موحدون جميعا. وهذا المعنى كما قلنا أن المراد بقوله متفقين على الدين أي على التوحيد قبل قوم نوح هو الظاهر الذي عليه كثير المفسرين. وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يعني شنو التقدير اللي كاين في الآية؟ التقدير فيها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا عاد فبعث الله النبيين مبشرين، لأنه لو كان المعنى على المعنى الثاني، شوف كان الناس أمة واحدة أي متفقين على التوحيد والإيمان، فعلاش غيجي غير مياسف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟ لأنهم كانوا متفقين على التوحيد، كانوا متفقين على الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا مناسبة بينه وبين فبعث الله النبيين. إذن خصنا لابد من تقدير كان الناس أمة واحدة أي متفقين على التوحيد قبل قوم نوح فاختلفوا بعد اتفاقهم، كانوا متفقين لكن وقع بعد ذلك النزاع والخلاف، عاد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مفهوم؟ وذلك قال الشيخ وعلى ذلك، شنو هو ذلك؟ أن المراد بقوله أمة واحدة أي كانوا أنهم كانوا مؤمنين، هذا هو المراد به. قال فاختلفوا بعد اتفاقهم فبعث الله، ويؤيده قول الله تعالى في الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أو صرح وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذا احتمل كان الناس أمة واحدة تقدير فاختلفوا بعد اتفاقهم فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. والمراد بالنبيين هنا ما يشمل الرسل، مش المراد خصوص النبيين، ما يشمل بدليل قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب. المراد بالكتاب هنا قال جنس أو مع كل نبي كتابه، إذا مش المراد بالكتاب شي كتاب معلوم، هذيك ليست للعهد للجنس. وأنزل معهم الكتاب أي الكتب، كل نبي أنزل الله تعالى معه كتابه. وأنزل معهم، قال نبينا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. إذن هذا هو الاختلاف اللي قدرناه فيما اختلفوا فيه، الاختلاف بعد الاتفاق. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، هذا الضمير في قوله وما اختلف فيه علاش يعود؟ قال الشيخ الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم، وقال الزمخشري يعود على الحق. إذن يعود على الكتاب وما اختلف فيه أي في الكتاب، أو على الضمير المجرور المتقدم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه، نفس ما يعود عليه الضمير المجرور المتقدم. وقال الزمخشري يعود على الحق وما اختلف فيه أي في الحق إلا الذين أوتوه. وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب، الضمير في قوله أوتوه هذا يرجع للكتاب بلا إشكال. إذن المعنى على ما قال الزمخشري وما اختلفوا فيه أي في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم اللي اختلفوا في الحق. وعلى الأول وهو الأظهر وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوا الكتاب، الضميران معا يعودان على الكتاب على القول الأول، جل رجع الكتاب وما اختلف فيه، لأنه قال وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي الكتاب. والمعنى شنو المعنى المراد؟ قال تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. مراد بهذه الآيات بيان أن هذا الصنع قبيح وأن هذا الفعل شنيع، قال تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات، جاءتهم البينات واختلفوا من بعد، هذا شيء قبيح. ولهذا قال وأنزل معهم الكتاب أي النبيين، وأنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، بمعنى لا ينبغي لهم ذلك، لا ينبغي. أوتوا الكتاب وجاءتهم البينات ويختلفوا من بعد، لا ينبغي ذلك. ففيه إشارة إلى قبح صنيعهم، بمعنى إلى اختلفوا ناس لم تأتيهم البينات يكون الأمر أهون. إلى الناس ما جاتهمش البينات وما نزلش عليهم الكتاب واختلفوا شي شوية أهون، لكن هادو جاءتهم البينات واختلفوا، هذا لا ينبغي. قال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بغيا بينهم أي حسدا أو عدوانا. بغيا بينهم، شنو مراد بغيا؟ حسدا ولا المراد ظلما؟ واحد من جوج. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا حسدا، أو المراد بغيا عدوانا وظلما، ظلما وعدوانا فيما بينهم. وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. هذا بغيا إما مفعول من أجله ولا مصدر في موضع الحال. إذن من أجل البغي أي الحسد أو الظلم، هذا هو المعنى، أو مصدر في موضع الحال، حال كون كل منهم باغيا على الآخر حاسدا له أو ظالما إياه، هذا المعنى. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا، شو مراد الذين آمنوا؟ قال يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الآمنوا، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما اختلفوا فيه، هدى الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب اختلفوا، والله تعالى وفق وهدى المؤمنين لذلك الحق الذي اختلف فيه أهل الكتاب. شو مشكلة لما اختلفوا فيه أي للحق فيما اختلفوا فيه. قال فما بمعنى الذي، وقبلها مضاف محذوف، والضمير في اختلفوا لجميع الناس. إذا شنو التقدير؟ فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف جميع الناس فيه. هدى الله الذين آمنوا لما أي للحق الذي اختلف جميع الناس فيه. إذا ما بمعنى الذي اسم موصول، وقبلها مضاف محذوف. فهدى الله الذين آمنوا لدين الحق الذي اختلف الناس فيه. الناس اختلفوا فيه من قبل، وفق الله تعالى هذه الأمة فهديت له. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أدعية الاستفتاح التي يستفتح بها في صلاة الليل، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهذا هو معنى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. واضح المعنى. قال الشيخ يريد اختلافهم في الأديان، فهدى الله المؤمنين لدين الحق، وتقدير الكلام ويقدر لنا كل شيء. فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، هداهم الله وفقهم لموافقة وإصابة الحق الذي اختلف فيه الناس قبلهم. ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع فيه الخلاف، يعني أن الخلاف وقع في الحق ذاته وعينه بإذنه. من الحق بإذنه أي بعلمه، وقيل بأمره، بإذنه سبحانه وتعالى بعلمه أو بأمره. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن فهذا التوفيق وهد موافقة الصواب والدلالة عليه والعمل به، كل ذلك من هداية الله وتوفيقه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نرجئ الكلام عليها إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.